في بحبار دي فلا يوحى بلاها بل توقرا فهذا كتاب في متاياته لو بلا ده حبار تتذكر كي بيا فريد بيا بيا سوى ده فتفصيل سرابا يا سوى ده ثم فصلت دينا بعد كنا بيا فتفصيل سرابا يا سوى ده بينت بالأحكام والقصص والمواعظ بيان هذا الأحكام سر أحكام ستابشة قصص ستابشة وعد وعيد ستابشة مواعظ ستابشة كنا أحكام شيء المسألة أول عقيدة توحيد مسألة نبوة مسألة قيامات مسألة رسالة مسألة وهذا لكن كنا عبادة ستابشة الحلول الحرم طول بشرولا علم قصص وعد وعيد ولكن هذا هو يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من الله تعبد إلا الله إيه بأن لا تعبدو دي تشراوك لا تدو تهدى بحر تجر دا سيدا حذبتو دا أنم الزريادة بأن لا تعبدو إلا الله دا كنا بيان شوا دا وفيرو دا كنا پاكرو غلا دا فدسرا چه اللا تعبد إلا چه تسبح عبادت نكستا مقد يوال لاپك دا دا كنا پاك اولا وال اعلان دا غدار والن دا دا دو كنا چه يوال عبادت نكستا كنا توحيد دا واحد كون افاق دا مركزي دعوة دا إنني لكم منه نذير وشير وزي توس طرف تا كنا زي هم توس طرف بني دا لا طرفنا وزي روين كيو وزيري در كوين كيو روين كيو عذاب بني ان كفرتم وزيري در كوين كيو بثواب ان آمنتم وان استغفر ربكم او پا دے پہ خام بنے کنا ارلا شوا دا وطویا چوا ان استغفر ربكم دخل ربنا ده كفر وده معاصي بكنا بخشش ونو غوري سا من الشرك جاكيم تير ديگه بخشو كتا سم و توبو آئندا ده پراكن تستباو كيسو بسيتا ارجو الى الى پكتر و پاشتا بطاعت پتعاصرا يمتعكم متان حسنا يمتعكم داغا جواب ده كنا استغفار و اتباع الى بتستكا نفو رسوي الى بتستا نفو ديركو متى حسنا نفق البحترين نفق فليه في الدنيا شيء بطيب عشق وسعة رزق خشبوار جنة ملاو شيء ورزت من بورت فيه إلى أجل مسمى ترنشي مقرر سي كمار ده ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي ويربكو فخرات شيء هار ذي فضل تا هار كشتن دي بحتري تا فعمل شتي سك سمرا مختبي كنا فضله اتا بغنا پا خبلا من بدال ورکو جزاءه فهر شبه بدلت ملاو شكنا خلچه توست باو بسيطا وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنِّي حَابُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَكَتُو سُوْرَ وَلَا فِي حَلْبْ إِحْلِ تَعَيْنَ وَإِن تَتَوَلَّوْ كَچِرْ دَي وُوشْتَلَ غَيْبْ سِعَدُو وَإِن تَتَوَلَّوْ كَچِرْ وُوشْتَلَ توس وُوشْتَ تَعَرَضْ مُكُرَ فَإِنِّي حَابُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ عذاب دي وريد غوتنا يا قيامات فرزو إلى الله مرجعكم يو الله فقط توسي ورغز دلدي وو الله كل شيء الله فهر شي بونه قدير دار بيرمي بكو جاما بكو وي تير رودي صبح دنا وخلي انتقام بدنا وخلي كنا ومنه الثواب والعذاب زنا فشي ثواب ده وعذاب ده ونزلا كمار والبحري ان بس في من كان يستحي ان يتحلي او يجامح فيبزي الى السماء بحری روایت ابن عباس ابن نو سے آیت ہے روشد ایک سری بریش یستحی ایت حلیہ چی حیاء بے کلا چکنا او دسموتا ہو کو او دسموتا بے کل سے بے کرامے کر خان شمیدل بے چکنا گانڈا خلوس کو یالان خلوس کو کنا او زون بر باند کو کنا خدای پاک میں وینی بے خو کنا او دسموتا بے گر سر اشتر دل نو اسموتا پتر اپنے بے کنا ایمو اورات لی دل شی یا چی جمع کو کنا جما پوښتنه ځین پر باندې وکنه مې په دا تاسو په دغه غلې بو کې شاده کنه دا خو بربان شو کنه دا خو بلی درشه خوای پکتا فایوب دی السما دا به رسول کو اسمون ته نسمون ته بربان شي مورت ته اسمون ته لیدل شي بیا لا پکنه

ولكن كنت اكثر من مره دائما ان يكون هناك مسلما من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من وفكرات سهل ان هذا الى نبدا في مار مجدات جواب سهل ده بمشاريع قدرتك دير من نبيل سامي كاماتي قدرنا لكي يجينا ودا خبر بسر اسهل بغرفه لدرشي دائما حكودات الميكا تسمون مزكه توقف يجينا وانا تولي لزام تجينا لكنا حكيمات بنمني ولان اخرنا عن مذابا الى امه معدوده لا يكون لما يحبسه كثير من الذين عذاب رسكي كلك العذاب فروشي عذابنا بسطكي إلى أمة معدودة أيو تيم غنرشوي راسي إلى مجي أمة أطلاق دي يوكنا حسي راسي جماعة أوقات أمة حسا مرادو كنا دو دي وقت حسا من مرادو أطلاق دي يوكنا حسي غنرشوي راسي كذا يو يدوا كل ذات كنا خير عذاب كنا どこかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くかで行くだから、ハマダタカザコチフィルハルダザブシプシュロケナ。おう、チューシーケナビアガサダマリカチビビアガレジナ。おエレベケナベデラコレテリカニジュリ。アラヨメヤティム。キマリケジアザブシ。ベレイサマスルプネビアザブケナ。アラワラシュワディナマトゥディナ、カラワラシュワディナ。ウハカビヒム。ナデラビヒムアナデリビプリブネ。マカルビヒアガシャイチプキムシプリネフォルトビアプナデリビ。عذاب ده ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليئوس كفور كثير من رسك إنسان تا كافر إنسان تا منا أخذت ربنا رحمة رسكي غنا وصحة ودن ولا ويركو تندرسي صحة ويركو كنا ثم نزعنا منه بياكنا أولا رويسك ودى رحمة إذنا سغربي برولا سبي مري برولا تكري برولا كنا بانه لا يؤوسن بشكا ذلك بما يوسفي كانوت بالكل ما يوسفي دحمات حفنا وكفور وشاكيروي شذل كفر بي كنا اغمش رحمات تبشوي كنا اغاري واحد تبشوي كنا اي بيرشي او تول ويل كنا بالحال موجوده مصيبات لغونا ويجي ترك موري غبرين دروبليا دبر شاكيرا الانسان ولئن اذقناه نعماء بعد الدراء مسطه ليكون ذهب السيئات عني وكثير من ذلك رسكي نعمى شخلط بعد الدراء لباسكنا بد حلطنا باس تكليف حلطنا يعني فكر وشدة يعني اشتينا بعد وتكليفاتنا بعد جيتا نكر شخلط بروشي مسطه جاوه لغوره بدا دراء بشكو داخل نوبو سي شكر خلاب بكا تكليف درشو كنا في موية تكليف جرى وكنا نشتهي وي غريبي وي كنا شحلتنا البدرول نعب يا كنا عرب يكو لا يكون ذهب سيئاتني لور التكليفات منا ما سيبنا لور لكن أغا غريبي تقريبا من الحطم شوية ولم يتوقع زوالها وإذا زوال لنا نبي كنا شتي كنا هذا هو كونو كشي كنا دوري كبيا بدل شيء ندري لي ولا يشكر أي شكر يا رب من يبوسي عندك سخط نصابرة وأنا شكرا سيدي كنا ولكن هناك اشياء اخرى في المسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد لكن هناك اشياء اخرى في المسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد

アランバルジュレビーノフェレムアマラハムピラピラミリケディアプラアマレバダルピラピラウィルキエジャザアマミルホンアマフォルキューディアマジャザビウィルキケナメンハイレンジキムヘリカビカサダカテンワセレタハメンサダカイクリセラミクリケナチェルタレファイエダラハセクリウィケナチェルタミスタプリナジュクリウィチェタラレディクリディバダルプリナシェルカザカジャドディカムスラドニュードネクナミグリプリュシェであのシャーレミリスム、レベルベレルフィズルワーキー、ハティナイバイ、リズピアレルビキナム、ウォームフィアライフハソン、オレベルポディナシスカマイ、ニューシー、ネベシュウィナカモン、ユーカスナシエン、ホーライケルナリスルンフィアティア、イルナー、ダハケ、ネシエプラパハラシェムグリエルダ、ウハベタマサンウフィハ、オバテルビマサンウアラマチキンネカマリキプディナシエケナ、アメバテルビパハラシェベタサペダリミルビリ。ファラサバラハム。ワバテルマカリアマルン。アファマンカーナーラビギラティミロビヒ。アイアータスチェビキナ。ポワゼハバヤンボディアファレベタラファナ、バヤナパナディバヤンサラダ。キムザトチェビキナポワゼハバヤンボディアファレベタラファナ。アガセクタ、チェラベタラファナバヤンミデラダ。ワワンデビスム。ピマサンダヤモスルモンディ。アバヤンセレクトのファレファクターウェイトルーホシャイドンアラバドテベンマラウケレクトのファレファクターウェイトルーホシャイドンオペセイケレプディバヤンパセイヨガワパセダヨットホシャイドンヨガワパセダヨサテクウチャイトゼクウケレディバヤンパディカコガナメンホエメルダラタラパナチャジブリラアラビケチダファレファクターアメリカリケタブムサー、オペデナムシェケネケタブムサイケンアヤツディコアトラタ。シャヘルノアイデンアガデカエバヤンデパアガガワダ、パシャダケシュウィワチャヘリピンバーのヘルケネパビコレパカマデリエマムラハマツパダシャレチャアエマムダクラトラトラハマタハルンネエマムラハマタカンハルバカシュワダ。アファマンカーのアイアーカーのチェックナフォーディーバイアミディアパラタパナ、ガワポセビ、オダランゲフォディナムシェイクン、エマム、ラハマッアガワダ、デエウネケデラシティダスニビ、カマンレイサカザレカ、エパサカレカチダスニビケナ、ネサラドヘタラパレクトプスタ、ネパボネカンサガワサ、ネパサボンデリスタケナ、ダスケデラシ、ダスケラシケデラケナ、オダエカユミノネビヒ。ولكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان انه الحق و دار حتى تربت ربنا ولكن اكثر ناس لا يمن اكثر حق اجت زيك نبلري فمن اظلم ممن افترى الله كذبا سيكون زيوت ذلك سيكون كاردي فرد حسيني يكن نفيدو الى احدا نسكن زيوت ذلك في كتابه تفعل ذلك تري بنر بتشريك والولد تشريك نباتتكو يدعو لاد نباتتكو كنا اولئك يورذون على ربهم だべかなくらったクシカウシー、ダウルビシー。ヨブルキャマティケマトレブンディフィジュムラティル、ハルケ、ウジュマダハルケシダバウィルビ。ウェヨクルアシハダ、ハウレレネカズボアラビヒン。ウェイベガワホン、ジャマディシャヘッド。ウォーマンマラケティジャマレキリ。ヨシェドゥナルルソルベルバラウェルコファービットズィバ。マレケベディピマロネ、ボディタブリカのシャトコチディケナフィンピハマラサウラダ。アポコファレボディベディンカーウェイトゼブラカウェイコチディケナナマノディンカーカーダダビトゥノリダムジリモンオダアシャーベロシディベブルウガナチハウレンダアハタチカダボアレラカダボアレチパフザラビディレベルウェイトゥルカチファイサラシュラカスタドハイパカウラスタウアガディザガディケナアラアナトゥルラスワレミンアラアナティディファイプザレモネボディダバディファリシディケナアバドアビザレモンセキティアラディニアスウッドナンセビリラーチでハルキダラパクディナマネケビ ويبهون هاي وجا يطلبون السبيل اغوري قد الدين شكر ولا غوري هاي بينا بشلاتبي وهم بالاخره كافرون ودي احرطنا منكر دي سلمون داخلتا ولكن لم يكونوا معجزين في الارض دخلت ندي عجزين كي على رقم ذكرشه كفرزيار كان رقم ذكرشه هذا فرصه باغن شمالك ولا وما كان هم من دون الله من اولياء ولكن هذا هو المسلم الذي يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل وما كان يفترون ان يكون لدينا حقا في الدنيا شيء الا فرت كراهات امره دوجه دجوت نشتيان حقنا حق سره دمر بدي وكتني كنا الولي نار بدل ولي دل كانهم لم يستطيعوا ذلك وكني دي واسه وتلي دار بدل ودي كنا ودلي دلي اولئك الذين حصروا انفسهم داخل تحفلوا زني بنقصان شاتي ولدي لما سير من النار لمبل التلم ذكر شذنا كان وفاس لي يرتا شامي خايف دي بن بلدي وذل عنهم ما كانوا يفترون وغيب بدنا اغا شكيما بلا دي وتري من دعوه شركه يا شركاء بنوي اولاد بنوي لا جرم انهم في الارض هم الاخرون لا جرم حقا لا جرم ثابت من هيك ما كان حقا حقا بشري بخرا شكنا زيان كاريبي وان الذين امنوا وعملوا الصالحات شاكي ما دوروا لبريكا مالك دي وأخبطوا إلى ربهم سكنوا شاكنا عجزة شويدي واتمأنوا مطمئن شويدي وانابوا رجوع كل أخذ ربطة أولئك أصحاب الجنة دار الجنة لخلطة وهم شديد في جنة شهامشا مشا دي پروي مثل فريقين كالآما والأسم والبصير والسميع مثل فريقين سفت الكريفين فريقين أحارو كنا إدوار شركي كفار المسلمون دي كالآما والأسمي لك دولندو ودكونا دا مثال دي كافير دا والبصير والسمي والدين كان ودين كدا مثال دي ممين دا هل يسبياني مثلا هيا دا پا مثال شدر يو بارو بار دي سفا من كار دي پر دا يو بارو بار دي كنا دا يو ويني ودا وروي كنا دا بمدل مقصود تا ورا سرجي كنا ودا بل كنا حواس كوا ختم شوي دي كنا لا بحيرون بلورده وده بكنا تباشي أفلا تذكرون تسنحات نوخلصة في إدهام الطاف الأصل في ذلك تبتعدون